كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي موكب النور. اللهم يا رب اجعل لنا نورا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحتنا، واملأ قلوبنا نورا واجعل لنا نورا يا نور يا حق يا مبين، امين يا رب العالمين. اعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية تعود جل الخطباء ان يعني من سورة النحل أن ينهوا بها خطبة الجمعة، حقيقة آية جامعة مانعة فيها من الأوامر ما لو أخذ الإنسان بها كمنهج حياة لكفته. الإنسان نزل إلى هذه الأرض ليعمرها ويعمرها بالتقوى، ووضع الله له منهجا. هذا المنهج إن استقام على على على على على على على ما أنزله به رب العباد عز وجل وصل إلى بر السلامة. وإن ترك نفسه لأمواج الحياة المتلاطمة التي لا علاقة لها بالسماء، هنا تكمن الكارثة. جاء الإسلام ومنطق البيئة العربية مثلا يحتقر المرأة، لا يقيم لها وزنا، لا قيمة لها في المجتمع العربي. بعض القبائل كانت تئذ البنات أحياء، كان جل المجتمع العربي لا يورث النساء. القرآن صدمهم وأيقظ فيهم الفطرة السليمة، يقول لهم رب العباد ولنا وللبشرية كل على مر الزمن، فمن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، يبقى ذكر وانثى. قال في موضع اخر اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى. سبحان الله، فاصبحت يعني سبحان الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. اذا سبحان الله الذكر صنو الانثى والانثى والانثى صنو الذكر، هما كجناحي الطائر اذا هيض احدهما لم يصبح في السماء مصعدا ولا في الارض مقعدا. لان القضيه قضيه ان الله عز وجل نبه ووضح للمجتمع العربي ان الذكر كالانثى والانثى كالذكر، وليس الذكر كالانثى في المهام، لكن في المقام واحد، في مقامهما عند الله واحد، في التكليفات واحدة، لكن المهمات كيفيتها كيفية أدائها، ما المطلوب من هذا وما المطلوب من ذاك لطبيعة الخلقة وطبيعة التكوين. جاء الإسلام والمجتمع العربي يحتقر العمل، فكما قلت من قبل سمى العمل ليس حرفة احتراف، لا، سمى العمل مهنة، يعني من المهانة والامتهان. يا الله، يعني العمل عند العربي لا قيمة له. فجاء الإسلام من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذا نبههم إلى قضية الإيه؟ العمل. إن الله يحب إذا عمل منكم أحد منكم عملا أن يتقنه. لأن وجد النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجلا يحفر قبرا، قال جوته. جوته يعني ايه؟ يعني يشتغل بإتقان. هو قبر هيتم فيه واحد، لكن لازم يجود. يا الله. اه طبعا، يعني لازم يعملوا كما هي القبور، يعني ما مش عشان خلاص هنرمي فيه المتوفى، لا، جوده. دليل على ايه؟ على قيمة العمل في الإسلام. يصافح الحبيب صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة فيجد في يده خشونة. ما هذه الخشونة؟ من العمل يا رسول الله. قال هذه يد يحبها الله ورسوله، إن الله يحب العبد المحترف صاحب الحرفة. من بات كهلا من عمل يده بات مغفورا له. فالإسلام هز أركان العرب الذي نزل فيهم القرآن في البداية، ليكونوا بعد ذلك رسل سلام وخير ورحمة للعالم كله. فكان العمل في ذاته عند العرب لا قيمة له. جاء الإسلام والعرب يتطاحنون من أجل شيء بسيط جدا. داحس تسبق الغبراء مرة، قضية حرب داحس والغبراء، فرسين يتسابقوا، وبعدين واحد من أصحاب أحدهما يعمل مكيدة معينة ويخلي الجماعة من أتباعه يعني يختبئوا خلف الجبل ويرمون رمالا وأتربة في وجه أحدهما فتتأخر قليلا وتفوز الأخرى. وبعدين السر بعد كده طلع واكتشفوا أن دي خيانة وسباق مش شريف، وقامت الحرب بين القبيلتين سنوات عشان فرس سبقت فرس. حرب البسوس كم سنة؟ 40 سنة. والعرب كان مالهم بالضبط؟ 40 سنة بين القبيلتين عشان ايه؟ ناقة البسوس سبحان الله دخلت الى ارض كليب، وكليب هذا يعني اول من حمل حمى. يعني حمل حمى يعني عنده اعزكم الله كلب لو نبح اخر صدى صوت الكلب هو ده حمى كليب، لا تدخل فيه احد. يا الله. قالوا لا حر بوادي عوف ولا حر بوادي كليب. يا خبر ابيض. ايه اللي حصل؟ جساس بن مرة راح زار اخته جليلة. مين جليلة؟ متزوجة كليب هذا. كليب زعيم قومه. فجساس سبحان الله معه خالته اسمها البسوس. الناقة بتاع البسوس بترعى. جي كليب لا يعرف ان عنده ضيوف. عنده اخو زوجته وخالتها. فليجي ناقة غريبة كده. قال كيف ناقة في ارض كليب؟ معقول هذا فين؟ الناس راحت ولا ايه؟ وفين الشهامة؟ فوق نحوها سهما فدخلت الناقة على البسوس يشخب ضرعها دما. عندئذ استغاثت البسوس بابن اختها جساس لو اخو زوجة كليب. هو قاعد مع كليب هذا الزعيم الكبير والملك بتاع القبيلة. فقام جساس بن مرة طعن زوج أختي كليب وشبت الحرب بين القبيلتين 40 سنة على ناقة. أما والله ده كانوا يعني التفاهة في أعلى يعني في أدنى مراتبها ولا في أعلى مراتب مش عارف أقول أعلى ولا أدنى يعني تفاهة والسنة. حرب 40 سنة سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. عبسة وذبيان كلهم يتقاتلوا لغاية ما جه هارب بن سنان وعمل لهم الدية 3000 ناقة دية القبيلتين. وكان استمرت الحرب بينهما سنوات. حروب تافهة لا قيمة لها. وبعدين قال قائلهم وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. يا الله. يعني أحيانا ما يجيش حد نحاربه نروح على بكر أخونا ده قبيلة بكر ونقعد نحارب فيه. ليه يا عم غنوة مش لاقيين عدو نحارب ونحارب أخونا. لا إله إلا الله. وقال شاعرهم سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. يا الله. المنطق الغريب ده. إذا بليت بظالم كن ظالما وإذا بليت بذي الجهالة فتشري. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه الأخلاق هذا؟ جاء الإسلام فضبط الإيقاع. ضبط الإيقاع. هل حكاية إيه؟ أن صفات المؤمنين عزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. دي صفات المؤمنين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. سبحان الله، مع المؤمن ذليل هادي لطيف متواضع أخوك. إنما المؤمنون إخوة، المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، الخليل لخليله كرقعة الثوب فلينظر أحدكم لما يرقع ثوبه. سبحان الله، لو كنت متخذا من البشر أو أحدكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خال للرحمن، هكذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لكن فالحضارات كانت يعني بدأت يعني تتبخر، حضارة الرومان بدأت تضيع، حضارة اليونان بدأت تضيع، حضارة الهند، حضارة فارس، حضارة الروم، انتهت ده كله. ليه؟ انهار فيها الجانب الأخلاقي. أول ما انهار الجانب الأخلاقي خلاص. ولذلك لما جاء الإسلام أحيا موات القلوب بإيه؟ بالقيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بثلاث أوامر وثلاث نواهي. إيه الستة العظيمة دي اللي لو أمة من الأمم أخذت بها؟ سبحان الله. إن الله يأمر، أول ما يأمر يأمر بالعدل. يأمر بالإيه؟ بالعدل. العدل أساس الملك، يكتبوا كده دائما في المحاكم. والقاضي ثلاثة، القضاة ثلاثة، اثنان في النار. يا الله، واحد يقضي بجهل والثاني يقضي بهوى. ولذلك حرم الإسلام أن يشهد فرع لأصله أو الأصل لفرع، ما ينفعش، ممنوع. ممنوع الابن يشهد لأبوه طبعا، ممنوع الزوج لزوجته، الجد لحفيده، ما ينفعش. ليه؟ لأن هنا في شبهة الايه؟ الانحياز النفسي أو القلبي. إن الله يأمر بالعدل، سبحانه بالعدل. وبعدين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوضح موضوع العدل بين زوجاته. هو يميل قلبه إلى عائشة، يوضح لنا قضية خطيرة جدا. قال: يا رب، هذا قسمي فيما أملك، ده القسم بتاعي في الشيء اللي أملكه، أن أبيت عند دي ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة، أعطي هذه 5 دنانير، هذه 5 دنانير، هذه ده العدل اللي أستطيعه، هذا قسمي فيما إيه؟ فيما أملك. فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، اللي هو القلب ميله زي بالضبط. يعني أنت في البيت في ولد من الأولاد أنت تميل له شوية في قلبك، لكن لما تجيب في التسوية تسوي بين الأولاد كله، مش معقول هتجيب لي ده قميص والتاني ما تجيبلوش، مش معقول هتدي الولد ده ريالين ولا جنيهين ولا درهمين وما تعطيش التاني. لا، إذا قبلت أحدهم فلتقبل الآخر، لازم تسوي بينهم. قال: يا رسول الله، إني نحلت ولد النعمان بستانا. بشير بن النعمان جاء ليقول للرسول: والله أنا جيت بأهب ابني ولدي من الأولاد بستان، فأمه قالت: انتظر حتى تشهد عليه رسول الله. هذا الصحابي الجليل له زوجة أخرى وله أولاد تانيين، بس الولد ده يبدو كان صغير السن أو له ظروف خاصة، فهو أبوه من محبته لأمه قال: الأم عشان تخاف الله يوم القيامة وتقرأ الآية قراءة صحيحة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لما ربنا أمر بالعدل لا اسأل الرسول الأول، مش أي كلام، مش بعد ما يقترض من البنك وياخذ المبلغ من المصرف، هو واخد 100,000 فجأة إذا البنك يقول له: أنت عليك 340,000، منين يا عم؟ يقول لك: أرباح، فوائد. والله يا خسائر، بخسائر يا خبر، السيارة ب50، يجي بعد ما يسدد دافع 90، يا الله، وريوة فوائد تأخير، فوائد لا حول ولا قوة إلا بالله، يا الله يا الله. فسبحان الله، يعني الربا يترك البلاد والبيوت بلاقع خراب. سبحان الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بل فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يا الله، حرب، أنا حرب، حرب الأمراض والغلاء والانتقام والحكام الظلمة واللي واللي واللي، كل ده حرب من الله ورسوله. بإيه؟ بالربا، حرام، قبول الحرام، لكن هذه المرأة الصالحة لا أشهد رسول الله الأول. قال يا رسول الله إني نحلت ولدي بستانا. هو سأله سؤال واحد، أكل أبنائك نحلت؟ ها؟ كل العيال أولادك اديت كل واحد بستان بستان بستان؟ قال لا يا رسول الله. قال ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ أشهد عليه غيري، أنا لا أشهد على باطل. يا الله يا رسول الله، انت بتشهدش على طبعا لا يشهد على باطل، ما ليه؟ ده رسول الحق بالحق وقائم بالعدل، ويقرأ إلى إن الله يأمر بالعدل. فين العدل؟ اعدل اعدل، ومن لم يعدل الجيء وشقه مائل يوم القيامة. شقه مائل يعني عنده شلل نصفي. يعني ايه شقه مائل؟ يعني شلل نصفي، فيمشي على رجل وايد تتحرك، الرجل التانية ثابتة والذراع الى مشلول، يقع في النار. يعني ايه يعني شق مال؟ يعني يقع في النار. فخلي بالك، يجي لك انت رجل قاضي تتقي الله، اوعى يجي لك اوامر من جهة عليا اسجن فلان واذي فلان وانتقم من فلان. انت قاضي، جنب الهوى جانبا. شفت نفسك الهوى رايح كده وبدأت تغتاظ من انت عمرك شفت طبيب يكره المريض؟ لا، الطبيب يكره المرض ويعالج. هكذا القاضي لا يجب ان يكره المتهم، لا، المتهم بريء. لما تجيب قرائن ضد واضحة، وضوح الشمس، وضوح الشمس، خلاص يتوكل على الله. وان تخطئ في العفو خير من ان تخطئ في العقوبة. يعني انت تخطئ وتقول يلا براءة ان شاء الله، وتطلع البراءة دي غلط، احسن لك من ان تخطئ وتعاقب وتسجن. لان لو حبس يوم واحد ظلما، يوم الهرة دخلت المرأة النار، هرة الهرة. اما ابن ادم اللي ربنا يقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فربنا كرم ابن ادم، اوعى انت تهينه. اياك، الاسلام منع ان يضرب انسان على وجهه. ممنوع، ممنوع تضرب الولد على وجهه. ولك اذا صفعت الطفل على وجهه تموت في خلايا مخ 400 خلية. واذا مسحت على شعر الطفل ورأسه تستحث في خلايا 400 خلية. مسح على رأس اليتيم حسنة، لك بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة، وفاضت الرحمة من مفرق الشعر إلى أخمص قدميه. إن الله يأمر بالعدل. وكان لما الإمام الشافعي يجيله الخصمين ينسألهم سؤال، أحكم بينكما بالعدل أم بالفضل؟ يقول طب احكي لنا الحكاية، يعني ايه عدل ويعني ايه فضل؟ وبالعدل أن يعطي كل واحد منكم حق الآخر. أنت لك عندي 100، خذ 100 يا عم. طب والفضل؟ أن يعفو كل منكما عن صاحبه. ويروي النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن بني إسرائيل أن مشتريا اشترى بيتا، جي يحفر بئر في البيت ده المشتري، وجد جرة مليئة بسبائك الذهب، راح واخد الجرة وراح على البائع، قال له خد يا عم الله يرضى عنك، أنت يبدو كنت مخبي الإيه الجرة الذهب دي، فخدها دي بتاعتك. قال يا عم ولا بتاعتي ولا شفتها، انا اول مره. لا يا عم خذها انت، لا خذها انت. راحوا للقاضي، قال يا عم انا اشتريت من الرجل ده بيت وبحفر بئر ماء جوه البيت لجره الذهب دي، رحت اعطاها له قال دي مش بتاعتي، ما تخصنيش وانا ما اخذتهاش وانا مش عايز اخذ حاجه مش حلال. فالقاضي نظر كده للرجلين الصالحين، يا الله لما الصلاح ينتشر في المجتمع والطمع يقل. وانتم مفكرين رحمه ربنا هتنزل علينا كده واحنا قاعدين نظلم بعض ونفتري في بعض؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين، فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. سبحان الله، مش مؤمن ال فرعون صرخ في فرعون والعرش بتاعه والقصر وما قاعدين؟ قال له طيب مين فيكم عنده ولد في سن الزواج؟ قال له انا. ومين عنده بنت في سن الزواج الثاني؟ قال له انا. قالوا زوج ده هذا لهذه وهذا هو ايه المهر بتاعهم، فزوجوهما بهذا المهر من الذهب، فكان من عاقبتهم 10 أو أكثر من الأولاد والبنات الصالحين والصالحات. اللهم أصلح لنا أحوالنا يا رب العالمين. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يا سلام على الإحسان، الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ولا يذبحها أمام أختها أتريد أن تميتها مرتين. يعني حتى الرحمة والإحسان بالحيوان العقور، بالكلب العقور اللي بيعقر الناس، اللي عنده مرض الكلب، خلي بال الكلب المسعور، خليك رحيم لما تقتله. يا الله، لما تقتله اقتل. حتى قال: من قتل وزغة، عقرب يعني، ولا من اول ضربة كان له عند الله 300 حسنة، وان قتلها من الضربة الثانية له عند الله 200 حسنة، ومن قتلها من الضربة الثالثة له عند الله 100 حسنة. ليه؟ لانك لما تسرع بقتلها تريحها. وليه؟ عقرب، لو لدغت احدنا ربما قتلت، ومباح لنا قتلها حتى ولو في الحرم. يعني سبحان الله، ورغم ذلك نحسن القتل. سبحان الله، نحسن. كما الله يرضى عليه احمد بن حنبل لما يسير في الطريق فيرى كلبا، فالناس يعني سبحان الله يقول لمن حوله: وسعوا له انه شريكنا في الطريق، شريكنا. الرجل دخل الجنة بايه؟ هو مسرف على نفسه عن كثير الذنوب، فيوم حر عطش نزل يشرب من البئر، وطلع لقى الكلب يلهث من الايه، يلحس الثرى من العطش، فيعمل ايه؟ مفيش لكوز ولا دلو ولا جردل يسقي به، فخلع حذاءه، خلع نعله، ثم ملأه من البئر وصعد على سلم البئر وامسك نعله بفيه. سبحان الله، فسقى للكلب، سقى الكلب فغفر الله له فادخله الجنة. يا الله، الرجل ماشي على الطريق لوسط شجرة نازل كده وفي شوك، قال: اقطع هذا عن طريق المسلمين وطريق الناس حتى لا يمزق ثيابهم او يؤذيهم. فلما قطعه فرع الشجرة صاحب الشوك، قال الله له: عبدي، قطعت الشر عن طريق الناس، وانا اقطع الطريق عنك الى النار وافتح لك طريقا الى الجنة. فرحمه ورضي عنه. قطع الطريق، قطع شجرة او فرع شجرة ضارة يمطل اذى عن الطريق، دخلت الرجل الجنة. واحنا قاعدين بنقطع اباء وامهات وابناء من نقتطعهم من اسرهم ونلقيهم في غياب السجون، اين نذهب من الله عز وجل؟ ما جريرتهم؟ لازم نراجع حسابنا، لا بد من مراجعة الحسابات. ان الله يأمر بالعدل والاحسان. الاحسان يعني ايه؟ الاحسان يعني ما تقفش عند العدل، ما تقفش عند الحق، لا، ادي الحق لامامك واعطيه شوية ايه، يعني ما تقفش عند العدل فقط، نعطي شوية زيادة. نحسن، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين، هكذا قال اصحاب قارون لقارون. احسن كما احسن الله اليك، لا تبغي الفساد في الارض. ليه تفسد في الارض؟ ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، يعني منفعش. ربنا سبحانه وتعالى اصلح الارض بالقيم والمبادئ، انت ليه تفسدوا فيها؟ لا نريد ان نفسد، لا نكون من المفسدين. قال ربنا عن فرعون: ان فرعون عالى في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. المفسد اللي ايه؟ اللي ألغى العدل والإحسان في الأرض. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى إيه؟ الكلمة الطيبة، صلة الرحم، السؤال عنه، الرحمة بالكبير، توقير العم والخال، العطف عليهم، لأن دول من العم ده والعمة من ريحة الأب، والخال والخالة من ريحة الأم، فلما نحسن إليه يبقى احنا احسننا لوالدينا احياء واموات. اني كثير الذنوب. قال ألك ام؟ قال قد ماتت. قال ألك خاله؟ قال بلى نعم. قال احسن الى خالتك يغفر الله لك ما قد سلف. الله ريحه الام، لان الام لو على قيد الحياه تفرح ان انا اسال عن خالتي. هو كده، هو ده الدين. اما الدين اللي هو سبحان الله صباح الخير يا جار انت في حالك وانا في حالي، مش حاجه اسمها انت في حالك وانا في حالي. احنا امه متعاطفه، انما المؤمنون اخوه واصلحوا بين اخويكم واتقوا الله. يعني لازم الانسان كده تعامل مع ناس. عيب حكايه اتغدى باخوك قبل ما يتعشى بيك. احنا مش في عالم الغاب، عالم الغاب انتهى. لا، بالاسلام انتهى عالم الغاب. العالم يريد ان يعيدنا الى عالم الغاب مره اخرى، يريد ان يعيد الجاهليه الى الى الى مره اخرى. العالم يريد منا ان نعود الى الكبائر المستطرقه. لا، في الاوان المستطرقه، بلاش الكبائر المستطرقه، احنا عايزين الحسنات المستطرقه اللي كل المجتمع يعملها، لان كلنا سواسيه سبحان الله. فانا اقول ان الانسان سبحان الله العظيم يجب ان يؤتي ذا القربة من المال، من الخير، من الرحمه، من الدعاء. لان ايه؟ لان ما فيش فايده في الانسان اذا لم يكن مع الناس، حتى ان غاب حن الناس اليه، وان مات ترحم الناس عليه. واذا مات المؤمن بكت عليه اثاره، واذا مات المؤمن بكى عليه مكانان، مهبط سجوده في الارض ومصعد عمله في السماء. الثاني فما بكت عليهم السماء ولا الارض، لا السماء تبكي ولا الارض تبكي. يبقى عليهم ليه؟ يقولوا الحمد لله مستريح ومستراح منه، يلا خد الشر وراح. لكن المؤمن الناس تبكي عليه، رحم الله فلان، كان الله يسال عننا، كان دايما معطاء، كان دايما بسام الوجه، كان دايما يقول لنا كلام طيب. راح سبحان الله. يعني شوف نترضى عن الصحابه ونحن لم نرهم. ابو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عمار رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود. الله يلا احنا ما شفناهمش ولا نعرف. بالله عليك مين يقول لي ابو ذر ده رضي الله عنه كان طويل ولا قصير، ابيض ولا اسمر ولا اسود؟ ولا نعرف. لكن نحبه ولا نحبه؟ نحبه. ولما يذكر رضي الله عنه شوف تقول لك، يقول لك فلان، نعم الرئيس الفلاني السابق، طيب والوزير الفلاني السابق ورئيس الوزراء الاسبق، تمام. وقال روزفلت الرئيس الامريكي السابق، وقال تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الاسبق. لكن ماذا نقول عندما نقول قال ابو حنيفه؟ لا، يقول ابو حنيفه يا اخي سلام، ولسه بيقول. لا لسه بيقول، مش نقول ابو حنيفه السابق، لا يقول ابن تيميه السابق، لا يقول ابن تيميه. كان ابن تيميه ايه؟ ما زال يقول الناس موتى واهل العلم احياء. ما فيش عالم سابق، العالم يظل في قلوب الناس بعلمه، حتى وان مات فهو يعيش في قلوب الناس، صدقه جاريه بيعملها وعلم ينتفع به. فهنيئا لمن يسر الله له هذا الامر وكان صادقا مع نفسه ومع المؤمنين من حوله. الله عز وجل يامره، ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ادي الثلاث امور اللي انا مطالب ان افعلها. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء كل ما فحش من قول او فعل، لان المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخام في الاسواق. المؤمن ما يطلعش الكلمات البذيئه من فمه، بالعكس ده هو كده ايه كلماته، لان قلبه نظيف فلسانه انظف. اللسان بتاعه يذكر الايه؟ يذكر الخيرات ويذكر الكلمات الطيبه، والكلمه الطيبه صدقه، والبر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. وقلت لكم من قبل ان اللسان اللين يغلب الحق البين. هي كده، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. كل ما ينكره الشرع، كل ما تنكره الفطر السليمة، كل ما تنكره العقول القويمة، كل ما تنكره القلوب النظيفة المضيئة، هذا اسمه ايه؟ اسمه منكر. ما انكره الله وما انكره رسوله وما انكره المؤمنون هذا منكر. سبحان الله. ما روحش انا في عرس في رقصات وبتاعه يقول والله انا عايز افرح ابن اخويا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله الغني يا عم. من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. هذا كلام يجب ان يوضع في الحسبان. من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس. انا ارضي الله بس، انا والله اعمل العرس بتاع ابني بنتي بما يرضي الله. وده ايه الكلام الفاضي؟ في حد يعمل عرس في المسجد؟ في حد مش عارف ايه؟ ما فيش ولا طبل ولا زمر، ما فيش. سبحان الله، لا اله الا الله. طب ما تاخد العروسه مع البنات صديقاتها ويهيصوا في غرفه او مكان مغلق ويهيصوا مع بعض، واحنا لازم الرجال مع النساء؟ هو كده السلطه المخلوطه دي؟ هو ما كانش كده ما يبقاش عرس؟ يقول لك ده عجيب يا اخي، عملوا عرس وما جابوش راقصه. يا سلام، يبقى العرس ما ينفعش. لا ما ينفعش، ده انت اللي ما تنفعش. سبحان الله. فالناس سبحان الله العظيم، يعني يا ريت حتى مش يعني هو مش يامر بالمنكر، يعني يعمل المنكر بس، لا، ويامر غيره بالمنكر، ويستنكر من صاحب الايمان الا يصنع المنكر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يا الله، على الباغي تدور الدوائر، وان البغي عواقبه وخيمه، وفي مصائب نتائجها نجنيها في الدنيا، من ضمنها البغي والظلم وعقوق الوالدين. الثلاث مصائب دول لازم مصيبتهم ايه في الدنيا؟ سبحان الله العظيم، لا اله الا الله، مصيبتهم في الدنيا لا حول ولا قوه الا بالله، البغي. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعني ايه؟ يعني هذه كلها مواعظ من الله عز وجل. هذه المواعظ يجب ان يتذكرها رب صاحب العقول السليمة والعقل النير والعقل اللي بيبحث عن النجاة يوم القيامة. يعني اذا هذه سبحان الله بعض من، هشوف آية من آيات الله في هذا الاعجاز، ستة امور، ثلاثة امر ثلاثة نهي. بالله عليك، ايه رأيك تعملها برنامج عمل؟ وإن شاء الله من الآن فصاعدا إلى أن ألقى الله عز وجل سوف آمر بالعدل وأكون عادلا، وآمر بالإحسان وأكون محسنا، وآتي ذي القربى وأكون موصولا لهم سبحان الله العظيم، وسوف يعني أنتهي كما نهى رب العباد عز وجل عن كل فحش في القول وفي الفعل، وعن المنكر الذي لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا فوجئت بمكان اضطررت للوجود فيه فأقول اللهم هذا منكر لا يرضيك، وأنا يا رب بريء من هذا، لأن الإنسان إذا كان بين منكر مضطر إلى الوجود فيه قدر الضرورة، يعني سبحان الله، وأنكر هذا المنكر بقلبه كان كمن لم يحضر هذا المنكر، ومن كان بعيدا عن المعصية وبعيد عن المنكر وتمنى هذه المعصية وتمنى هذا المنكر بقلبه كان كمن حضره، زي ما يكون حاضر المنكر والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك لما رب العباد عز وجل امر جبريل ان ينزل فيقلب قرية كانت تعمل بالمعاصي، قال يا رب ان فيها عبدا فلانا صالحا يذكرك اناء الليل واطراف النهار، قال يا جبريل به فابدأ. يا الله، به فابدأ ليه يا رب؟ لأن وجهه لم يتمعر عندما رأى محارمي وهي تنتهك. يعني أول ما أمر الأول ونهى زي بني إسرائيل لما عصى منهم طائفة قعدوا يعني يعظوهم ويأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، قال صلى الله عليه وسلم فلما أصبح الصباح آكلوهم وجالسوهم وشربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يصنعون. للأسف الشديد احنا اذا تركنا الظالم ولم نأخذ على يده عمنا الله بالعذاب، واذا لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها، فقد تودع منها. فيجب علينا احبتي في الله ان نقف عند ايات الله عز وجل ونتوقف ونقيس، مقياسنا في الدنيا الميزان كتاب السنة، هذا يتوافق مع الكتاب والسنة أم لا يتوافق؟ والله يتوافق سمعا وطاعة، أهلا به. لا يتوافق والله الموت دونه، لا منفعش. ليه؟ لأننا نعيش مرة واحدة، إما أن أزرع خيرا فأخذ في الجنة يوم القيامة سبحان الله، وإما والعياذ بالله أن أتكاسل وأكون سلبي وأقول وأنا مالي وأنا أصلح الكون يا عم، ما لناش دعوة، إحنا ماشيين. إن دخلت بلد والعياذ بالله، يقول إن دخلت بلد ورديتهم بيعبدوا العجلة حش حشيش ويحط له، يا خبر أبيض، تاخذ يحط له ياخذ البرسيم والحليب ويحط له، يا راجل اتق الله، أنت إن معه؟ لا، أنت تعبد ربا واحدا، عندك شريعة واضحة، العقيدة واضحة، الأوامر واضحة، النواهي واضحة، إياك. حكاية أرضهم ما دمت في أرضهم ودارهم ما دمت في دارهم، ده أسلوب النفاق. يعني إيه أرضهم ما دمت؟ طب نفرض أن هم لا يرضوا إلا إذا شربت معهم أو هرجت معهم أو رقصت معهم، يبقى ده كلام؟ يبقى أرضهم ما دمت في أرضهم؟ إيه دارهم ما دمت في دارهم؟ قل الحق، قل الحق، اصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، ما ينفعش. سبحان الله، ما هو جاله أبو طالب قال له يا ابن أخي لقد فرخت بدعوتك تلك بين الأب وابنه وبين الزوج وزوجته، وهذا سبحان الله. فيعني هم أهلك قلت إن كنت تريد أن تكون أغناهم جمعوا لك المال فصرت أغناهم، عايز تصير مالك عليهم نملكك، عايز سبحان الله العظيم عندك رية من الجن بيجيلك كده ولا كده يجيبوا لك الأطباء وكلهم يحبوك. قال والله يا عم، شوف الكلام، لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. بالله عليه، في هذا الوقت كان بيكلم عمه وهو ليس معه احد بعد الله الا زوجته الصالحة خديجة وابن عمه الصبي الصغير علي وصديقه ابو بكر، يعني ما معهوش حد. سبحان الله، بالعكس انت بالله كثير، سبحان الله، بالله عليك. ده انت يا رجل، ده انت لو في معية ابن خالك الوزير ولا المسؤول الكبير ولا قائد مش عارف الشرطة ولا سبحان الله وزير مش عارف ايه، تمشي كده وانت يا عم حد عارف يكلمه؟ ده ابن عمه فلان، ده متزوج بنت عمه فلان بس. طب فما بالك اذا كنت انت في معية الله؟ يا الله، اذا كنت انت في معية الله بساعتها من يغلبك؟ لا لا، لا غالب الا الله. بس خليك انت قوي الايمان، واعلم ان الله هو القوي، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان بعد العسر يسرا. انا اقول لاحبتي في كل مكان، انتم ايها الاحبه في سوريا سوف تامنون ان شاء الله قريبا وسوف تعودون الى بلادكم الغاليه عليكم وعلينا جميعا، آمنين مطمئنين إن شاء الله، تعودون إلى رغد العيش مرة أخرى وتعود الشام شامة العرب والمسلمين مرة أخرى، وأنتم أحبتي في العراق سوف تهدأ الأمور إن شاء الله وسوف تنتصرون على الباطل والظلم بإذن الله وتعودون أعزة بانين للعراق، حيث تعود إلينا بغداد الرشيد و النجوع والقرى والمحافظات العراقية العظيمة التي أنجبت العلماء والمجاهدين على مر الزمن. أقول لأحبتي في ليبيا إن شاء الله رب العالمين سوف تأمنون وتعود ليبيا أمنة مطمئنة وتسل الأحقاد من بينكم وتعودون إخوة في الله. هكذا أقول لأحبتي في اليمن، اليمن السعيد، تعود إليه السعادة والهدوء والحكمة مرة أخرى بإخلاصنا لله. وأحبتي في مصر سوف يعود الوئام مرة أخرى ونعيد أن نعود إلى قلب على قلب رجل واحد تبنى هذا البلد العظيم الذي بها إذا انتصرت انتصر الإسلام كله، وإذا قويت قوي الإسلام كله، وإذا ضعفت وهن الإسلام والمسلمون. فإن شاء الله رب العالمين أن نعيد الأمور إلى نصابها ولا يظلم أحدنا أحدا، ونأتمر بهذه الآية الكريمة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول إن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. أقول لإخوتي في كل مكان إن شاء الله من المستضعفين سوف ينصركم من لا يغفل ولا ينام. أدعو الله عز وجل أن يؤمن الخائفين وأن يطعم الجائعين وأن يكسو العارين وأن يعيد اللاجئين إلى أرضهم وديارهم مرة أخرى، حيث أحبتنا في فلسطين وفي بيت المقدس أن تعود إلينا القدس مرة أخرى عزيزة حرة غالية كما أعادها ابن الخطاب إلى وأعادها صلاح الدين، يعني كما قال خطيب المسجد يوم أن خطب في المسجد الأقصى يوم تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدين: الحمد لله الذي أعاد لنا هذه الضالة من الفئة الضالة، وكان يقصد الفئة الضالة اللي هم الصليبيون الذين امتهنوا كرامة المسلمين والعرب في القدس 92 سنة متواصلة، وما ذلك على الله بعزيز. أحبتي في الله، الأمل قادم إن شاء الله، وسوف تشرق شمس الإسلام مرة أخرى، أمتنا شروق لا غروب، لا تموت أبدا بإذن الله، قد تسكم أحيانا، قد يحصل لها كسوف أو خسوف أحيانا، لكن تظل الشمس شمس الإسلام ساطعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.